لا يغمض عينيه مكروه نهو، ولا ينظر هكذا فوق ويمين يسار أيضا مكروه. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. نعم، هذا جاء في الحديث، هكذا جاءت الحديث عند الحاكم في المستدرك، إذا كبر رمى ببصره إلى سجوده، وفي التشهد رمى ببصره إلى سبابته. نعم، أظنه عن عائشة. نعم. يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم بحمدك. ومعنى سبحانك اللهم، نعم، يقول دعاء الاستفتاح سرا لا يجهر به، والدليل أنه لا يجهر أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ إيش معنى؟ ما قال يجهر، فما تقول سبحانك اللهم بحمدك، لا تجهر في دعاء الاستفتاح ولا التشهد. بعض الأمة التشهد يجهر به، قال ابن مسعود: من السنة إخفاء التشهد، رواه الترمذي، قال: وعليه العمل. سنة من يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عليه. فالشاهد أن دعاء الاستفتاح يقال سرا، والاستعاذة تقال سرا، والبسملة تقال سرا. أما الأحاديث التي رواها الدارقطني في الجهر بالبسملة ضعفها كلها رحمه الله. الأحاديث جاءت بالجهر بالبسملة في الصلاة رواها الدارقطني كلها في السنن، وضعفها في العلل كلها، قال: ما صح في الجهر حديث. وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، عمدة الفقه، قال: ما صح في حديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى يعني سبحانك اللهم، أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. نعم، سبحان الله أي تنزه الله عن كل نقص وعيب. نعم. قال رحمه الله: وقوله وبحمدك، قيل معناه: أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمه أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك. الجد هو العظمة، الجد هو العظمة، أي تعالت عظمتك يا رب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا إله غيرك، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. المؤلف جاء بهذا الحديث، حديث عمر في السنن، أنه يبدأ يشبه بالحمد: سبحانك الله بحمدك، تبارك اسمك عندك لا غيرك. هذا هو قول الحنابلة، واستدلوا بقول تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، استدلوا بهذه الآية. فكان شهر الشيخ صالح رحمه الله يقول: أفضل أن يأتي أن يؤتى به. لكن هناك حديث أصح منه، حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت المشرق والمغرب، اللهم من الخطايا كما ينقض الثوب الأبيض من الدنس، اللهم صلي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالسنة في كل صلاة يأتي بدعاء، هذا سنة في كل صلاة يأتي بدعاء ينوع بين الأدعية. نعم. قال رحمه الله: ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. بكل ما ورد، في كل صلاة يأتي بدعاء. نعم. ثم يتعوذ سرا، سرا لا جهرا. نعم. فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن. ثم يبسمل سرا. قال رحمه الله تعالى: وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه واردة وهذه واردة في كتاب الله، كلاهما واردتان. نعم. ثم يبسمل سرا. نعم، سرا لا جهرا، لا كما تقول الشافعية يجهر لعدم الدليل الصحيح في الجهر، بل جاء في الصحيحين قال أنس رضي عنه الله: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كان يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون. يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء تترك هذا وتمسك بحديث ضعيف، سبحان الله. لأجل العصبية المذهبية. وفي صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين حيث أبي هريرة، فقال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي، ما لم يذكر البسملة. هم الشافعية قالوا أن البسملة آية من الفاتحة، كما تجد الفاتحة أشر في البسملة، ولا شك أن هذا مخالف لما عليه السلف. ابن عباس ترجمان القرآن كان يقول لا نعرف ابتداء الصورة إلا إذا قال وسلم بسم الله ما أضحي، ذكر رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف صاحب الحائية، ابن أبي داود له كتاب اسمه المصاحف، فدل على أنها آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين الصور إلا براءة ليس بها بسملة، وهي أيضا جزء في سورة النمل، جزء من آية إنه من سليمان إنه بسم الله ما أضحي، فإذا آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين الصور. نعم. يقول رحمه الله تعالى وليست من الفاتحة ولا غيرها. نعم البسملة ليست من فاتحة، أراد رد على من قال أنها من فاتحة الشافعية. نعم. بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. نعم هذا هو القول الصحيح. نعم. ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام. نعم يعني في المراسلات يستحب البدء بالبسملة لما جاء في صحيح البخاري بدء الوحي أن يسلم لما أرسل رسالة إلى هرقل العظيم الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، بدأ يسمي البسملة. نعم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان، قال أحمد رحمه الله لا تكتب أمام الشعر ولا معه. نعم يعني ما تكتب في الأشعار ولا غيره، إنما تكتب إما في الرسائل أو في الكتب العلمية. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث. نعم ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية لعموميات الأدلة. قال على عباد بن الصامت رضي الله قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. وذا صلاة نكرة واللام نافية تفيد العموم كما معروف في أصول الفقه. إن قلت لي الجهرية دون السرية قل ما الدليل واللفظ عام. أيضا حديث أبي هريرة عن الله عند مسلم كل صلاة تقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة خداج في صحيح مسلم. الأمر الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا هكذا، عمر بن الخطاب نحن أمرنا باتباع سنته اقتدوا بالذين بعدهم أبو بكر وعمر أن تطيعوهما تهتدوا، يعني أبو بكر وعمر قول النبي عليه الصلاة والسلام. روى الدارقطني وصححه أن نعيم المجمر قال لعمر بن الخطاب إن يكون خلفك الصلاة وأنت تقرأ أقرأ الفاتحة، قال نعم اقرأها في نفسك. هذا عمر روى الدارقطني وصحه، انظر هذا من جهة. وهذا أصلا ينبغي للمالكية أن يعلموا أن هذا هو أصل أصول مالك، لكن سبحان الله العصبية أعمتهم، فإن من أصول مالك إذا اختلف الصحابة يقدم قول الكبار أو بكر عمر. طيب لماذا أخذوا بقول عمر؟ وهذا أصل لمالك ذكر الزرقاني في شرح الموطأ. طيب ما أخذوا بهذا الأصل، هذا من جهة. من جهة أخرى القاعدة عند أصحاب الحديث أن راوي الحديث يقدم فهمه للحديث على غيره، هذه قاعدة، راوي الحديث يقدم فهم للحديث على غيره. عبادة بن الصامت هو راوي لا صلاة للمقرأ بفاتحة الكتاب، روى الدارقطني وحسنه الدارقطني في السنن أيضا أن عبادة بن الصامت دخل المسجد والإمام يقرأ فقرأ الفاتحة، هو راوي الحديث. ايش فهم؟ ان تقرا على كل حال. طيب ابو هريره راوي حديث كل صلاه لا يغفر في القران فايش خداج. قالوا الفارسي قال يا ابو هريره اني اكون خلف الامام وهو يجهر. قال يا فارسي اقراها في نفسك. ايش فهم ابو هريره؟ ان تقرا على كل حال. اما ما يروى عن ابن عمر انه قال تقرا بالسرية ولا تقرا بالجهرية، وقال به المالكية والحنابلة، نقول اما الصحابة اذا اختلفوا عندنا قاعدة يقدم اقربهم الى الدليل، لا سيما ان من اصول مالك يقدم كبار الصحابة يعني عمر، وهذا هو قول الإمام الشافعي أن الفاتحة تقرأ على كل حال. وقول الشيخ ابن باز والشيخ الحيدان والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في آخر حياته قال كنت أقول أنها تقرأ في السرية لا بالجهرية، ثم تبين لي أنها تقرأ على كل حال، قال وهذا هو الذي أقول به. وأما ما روى جابر وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن جابر بن عبد الأنصاري أنه قال قال عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال ابن حجر فتح الباري لا أعلم أحد صححه. ابن حجر صاحب التحقيق قل لا أعلم أحد صححه، بل البخاري له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، جزء قراءة الفاتحة خلف الإمام، ضعف هذا الحديث من جميع طرقه وأثبت أن القراءة خلف الإمام في كل حال هو الثابت. البيهقي أيضا له كتاب في القراءة خلف الإمام أيضا ضعف هذا الحديث وقال أنه معلول ولا يصح، وأن الفاتحة تقرأ أو تقرأ على كل حال. فالشاهد حتى لا أطيل أن هذا هو القول المعتبر في هذه المسألة. ومن قال تقرأ في السرية أو الجارية يقول ما الدليل على هذا التفصيل وعندنا نصوص عامة؟ إذا قلت آية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نقول نعم في غير الفاتحة، عام يستثنوه خاص الفاتحة، وهذه قاعدة في أصول الفقه، إن جاء عام وجاء خاص يبقى العموم على العمومة ويستثنوه الخاص. النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ وقال توضأوا من لحم الإبل، اللحم عام والإبل خاص، الخاص من هذا، هذه قاعدة في أصول الفقه قاعدة. إذن قواعد ثم ما تطبقونها لأجل العصبية المذهبية هذا كلام يعني ليس بصحيح ولا يستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال، ويستحق أن يقف عند كل آية. هذه ذكر فوائد رحمه الله في تفسير الفاتحة، ثم قال ويستحق أن يقف عند كل آية، هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن أم سلمة أنه يقف عند كل آية عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى لقراءته صلى الله عليه وسلم وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي وفيها 11 تشديدة. إذن أعظم آية ما هي؟ سورة الفاتحة. وأعظم أعظم سورة وأفضل آية آية الكرسي. نعم. نعم. وفيها 11 تشديدة. نعم تشديد يعني إذا ما شدد الحرف لا تصح الصلاة كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. نعم، يعني لا يفرط في التجويد، يبالغ في التجويد بعضهم، يبالغ في المدود. المد اللازم شتح حركات يجعلها عشر، والتجويد يبالغ ويتنطع. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره هذا، قال لا يعجبني قراءة فلان. قال لما يا أبا عبد الله؟ قال إنه يبالغ في تجديد الحرف، يبالغ في تجديد الحرف. بل قال ابن القيم في إغاثة اللهفان أن مدخل مداخل الشيطان على ابن آدم. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال إن هذا مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. يعني فإذا انتهى، فإذا قال ولا الضالين قال آمين، ومن كان خلفه يقولون بعده آمين أو معه، كلاهما جائز كما قال أهل العلم. قال عليه السلام: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر لما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود إلا على آمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معه، يجهر بها إمام ومأموم معه في صلاة الجهرية. نعم، يجهرون بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته، والصحابة كذلك، حتى يرتج المسجد يقول آمين. ولا عبرة بمن قال أن الذي يجهر هو الإمام فقط لا المأموم، هذا يقول الأحناف، فقط الإمام يقول آمين والناس ساكتين ما يأمنون، هذا يقول مخالف للسنة، مخالف للسنة. وبعض الفرق الضالة يرون إذا قال آمين بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، هذا يقول أباضية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة الجهرية. السكوت بعدها سكتة يسيرة حتى يرجع النفس ثم يقرأ، ويجعل يعني لمن أراد قراءة الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: لحديث سمرة. نعم، حديث سمرة في صحته خلاف، قال حفظت على الرسول صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة بعد التكبير والقراءة، والثانية بعد القراءة، قيل بعد الفاتحة وقيل بعد الانتهاء من القراءة، على قولين لأهل العلم. نعم. ويلزم الجاهل تعلمها. ويلزم الجاهل تعلمها. نعم، يجب على الجاهل تعلم الفاتحة، لأن ما تصح الصلاة إلا بفاتحة، إلا في حالتين تصح الصلاة بدون الفاتحة. الأولى إذا أدرك الإمام راكع يكبر ويركع، هذه الأولى. الحالة الثانية إذا كان لا يعرف شيئاً من القرآن يقال يقول أذكار، كما عند أبي داود قال رجل: يا رسول الله إني لا أعرف أن أخذ شيء من القرآن، فعلمني ما يجوني في الصلاة. قال: قل سبحان الله والحمد لله يا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تجزى. ومع هذا يؤمر إيش؟ أن يتعلم، يؤمر أن يتعلم. إذا فقط في هذين الحالتين يعني تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. نعم، لأنه ركن، لأنه ركن. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح، كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. ثم يقرأ البسملة سراً، ثم يقرأ سورة كاملة. يعني بعد الفاتحة، إن كان إماماً أو كان منفرداً يقرأ، أما إن كان مأموم، إن كان في الجهرية يختصر على الفاتحة، وكان في السرية نعم يقرأ بعد سورة. نعم. وتجز آية إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء صر. أما كان في غير الصلاة لا بس يقول أن يجهر في البسملة في المحافل ونحو ذلك. نعم. وتكون الصورة في الفجر من طوال المفصل. فالمفصل قيل المفصل يبدأ من قاف وقيل من الحجرات إلى آخر القرآن. نعم. قال رحمه الله: وأوله قاف لقول أوس. هذا قول، وقيل الحجرات، وقيل أول الحجرات على قولين، أول مفصل قاف أو أول الحجرات على قولين لأهل العلم. نعم. سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشرة وثلاثة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصار من غير عذر. نعم، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، قال: يكره الاختصار على قراءة قصار الصور في الفجر، يعني المواظبة، قال يكره ذلك، إنما يقرأ من طوال الصور في الفجر. نعم. قال رحمه الله: كسفر ومرض ونحوهما. نعم، هنا يجوز له قراءة القصار إن كان مسافرا. نعم، يعني مثلا قرأ الزلزلة في الوقلاء الكافرون والإخلاص، إن كان مسافرا أو مريضا يشق عليه طول القيام يقرأ بقصار الصور. نعم. قال رحمه الله: ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها في بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها في الأعراف. يعني والمغرب السنة قصار الصور في المغرب، لكن لا بأس أحيانا أن يطيل، أحيانا أن يطيل لا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذرا، وإلا قرأ بأقصار منه، ولا بأس في جهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. نعم، المرأة تسمع نفسها إذا كان فيه حضرة جانب، أما كان لوحدها تسمع لا بأس أن ترفع صوتها قليلا. نعم. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة. وأما المتنفل في البيت له الجهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقيام الليل كما رواه الترمذي في الشمائل. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أصر، وإن كان ممن يستمع له جهرا، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. يعني شخص صلى صلاة المغرب جهرية فقرأ نسأل أنها جهرية، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم عرف أنها جهرية يقول مالك يوم الدين يشهر، يقول بنى يشعل الباقي ولا يعيدها من جديد. أو جهر في صلاة العصر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم قالوا سبحان الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عرف أنه أخطأ يكمل ما يعيدها من جديد. هذا ما يقول المؤلف هنا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وترتيب الآيات واجب، لأنه بالنص، وترتيب الصور بالتهاد لا بالنص. نعم، ترتيب الآيات هذا في النص، البقرة هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم، العمران، النساء، وهكذا. أما الآيات الصحابة لما جمعوا المصحف رتبوا على هذا الترتيب. نعم. قال رحمه الله: في قول جمهور العلماء. نعم، يعني هذا القول أن الصحابة هم الذين رتبوا في قول الجمهور. نعم. فتجوز قراءة هذه قبل هذه. نعم، يعني يجوز في الركعة الأولى تقرأ النساء والثانية البقرة، يجوز. عمر رحمه الله قرأ في الركعة الأولى في الحج والثانية في يوسف، الحج ويوسف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حيث حذيفة قرأ الفاتحة ثم النساء ثم رجع لآل عمران، هذا جائز إذا كان في السور. أما في الصورة الواحدة هذا الذي يكره، يغرق في الركعة الأولى آمن رسول ما أنزل إليهم ربي والمؤمنون، والركعة الثانية الله لا إله هو الحي القيوم، عايز كرسي يقول لا هذا كرسي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. يعني في الترتيب، ترتيب الصور تنوعت المصاحف، فجمع عثمان الله على المصحف هذا العثماني وأمر بحرق كل المصاحف المخالفة حتى تجتمع الكلمة. نعم. قال رحمه الله: وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. نعم، يعني الإمام أحمد كره أو كره بعض القراءات، يعني أن تقرأ في البيت، هنا حفص عن عاصم، ليس كذلك؟ تقرأ حفص عن عاصم، لا تأتي بقراءة تخالف، تقرأ مثلا رواية ورش، لا، أقرأ برواية بقراءات أهل البلد، هكذا حتى لا تشوش على الناس، لا تشوش على الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة. نعم، هذا أيضا متواتر، الرفع للركوع متواتر، يرفع يديه ثم يكبر للركوع. نعم. وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصح قراءته بتكبير الركوع، ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقيا كل يد الركبة. نعم، ثم يكبر للركوع، يسمى تكبير الانتقال. لكن أين يكبر؟ هل يكبر وهو قائم ثم يركع، أم يركع ثم يكبر، أم إذا حان ظهره يكبر؟ إذا حان ظهره، قال أبو هريرة: وكان يكبر حين يركع، ما قال إذا ركع، حين إيش الحين؟ إذا هو. أما كان قائم يقول الله أكبر ثم يركع، هنا أدخل واجبين، يقول الشيخ ابن عثيمين يخشى على صلاته. أما إذا ركع وقال الله أكبر، هنا أدخل إيش؟ واجبين، الله أكبر وسبحان ربي العظيم، واجبين في موضوع واحد، هذا أيضا قد يخشى على صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حان ظهره قال الله أكبر كما قال ابن، وكان يكبر حين يركع، حين، ما قال إذا ركع وما قال حين كان قائما، قال حين إيش؟ حين يركع. هذا يسمى دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ. وكان يكبر حين يهو ساجدا، يهو ساجدا، يعني ينزل، والنجم إذا هوى إيش هوى؟ يعني نزل. أما أنه يسجد وقال الله الله أكبر سبحان الله، هذا خلاف السنة. فإذن من كبر وهو قائم ثم ركع خلاف السنة، من ركع ثم قال الله أكبر خلاف السنة. إذا السنة إيش؟ إذا حان ظهره قال الله أكبر، لأنه إذا ركع قبض رحمه الله ركبتيه بيديه وساوى رأسه مع ظهره وقال سبحان ربي العظيم. نعم. ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة، ويجافي برفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد. يعني يفعل هكذا، إذا ما يجعل يديه على بطنه إنما يجافي، ما لم يش يكون الصف ملتزق ويضايق الناس. نعم. ثم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة. يعني عند مسلم حديث حذيفة. نعم. قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث. الأجزاء واحدة سبحان رب العظيم، وله ثلاثة إلى عشرة، سبحان رب العظيم إلى عشرة. نعم. وأعلاه في حق الإمام عشر، عشر يعني مرات أقول سبحان ربي العظيم. نعم. وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، كذلك سبحان ربي الأعلى في السجود يجزي واحدة ويجزي ثلاثة، يقول الأفضل إلى عشرة. نعم. ولا يقرأ في الركوع والسجود، ولا يقرأ. نعم، لا يقرأ، لما جاء عن علي بن طالب عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ شيء مقرآن ساجدا أو راكعا، نهاني، رواه مسلم. وفي رواية علي بن عباس أيضا عند مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة راكعا أو ساجدا، قال: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد فيه في الدعاء. نعم. لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عند مسلم، حديثين عند مسلم. نعم. ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا. نعم، هذا أيضا الحالة الثالثة في رفع اليدين أيضا متواتر. إذا عندنا كم الآن؟ رفع ثلاثة، للإحرام متواتر، للركوع متواتر، رفع الركوع متواتر. لكن الآن السؤال: سمع الله لمن حمده، أين يقولها؟ هل يقول وهو راكع؟ ما سمعنا أحد قال وهو راكع. هل يقول إذا قام استوى قائما سمع الله لمن حمده، أو يقول إذا رفع سمع الله لمن حمده، وإذا استوى رفع يديه قال ربنا ولك الحمد؟ فقال ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ظهره، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ولما وصف الأسود صلاة عمر قال وكان يقول سمع الله لمن حمده حال رفعه، فإذا استور قائما قال ربنا ولك الحمد، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. مع الأسف كثر من أمة يستوي قائما ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يأتي بواجبين في موضع واحد، ونسي أن هذا يسمى تكبير الانتقال، يعني بين أركان الانتقال من ركن إلى ركن. ليس معنى أنك إذا قلت سمع الله لمن حمده فإن هذا خلاف السنة، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين: إن تعمده عالما قال يخشى على صلاته، فتنبهوا. نعم. قال رحمه الله: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال. كيف؟ إذا استتم قائما، يعني أين يقولها؟ أثناء الرفع سمع الله لمن حمده، قال فإذا استوى قائما رفع يديه وقال ربنا ولك الحمد. نعم. قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعض الناس يقول سبحان الحمد ربنا لك الحمد والشكر، الشكر هذه لا أصل لها أبدا في الأحاديث، لا أعلم هل تقال هنا أيضا أم لا؟ لا لا، لكن تقال في بعض البلدان. والشكر إنه يقول ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ كلها صحيحة، أو يزيد حمد لك طيب بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى، هذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وكان في قيام الليل يقول رب الحمد رب الحمد، يكررها حيث حذيفة. نقف عند هذا، على الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.